وآخر ما أخذنا أمس ما ذكر الإمام ختاما لبعض الآثار، فمن كانت هذه أخلاقه وقد انتفع به من يقرأ عليه، أقول إنه ينبغي لمن كان يقرأ لله أن يصون نفسه عن الاستقصاء أو الاستقضاء لحوائج من يقرأ عليه، وأختار له إذا عرضت له حاجة أن يكلفها لمن لا يقرأ عليه، أي صيانة العلم، فلا يستغل علمه في قضاء حوائج من الناس الذين يعلمونه أو الذي يعلمهم، فلا يستغل ما يقوم به من جهود في استغلال هؤلاء الذين يعلمهم ويقضي حوائج بهم، فهذا خطأ، فإنه يرى أنهم كانت له حاجة يقضيها من غير من يعلمهم ويسأل من الذي لا يعلمهم. وهكذا أشار إليه بسؤال الله سبحانه وتعالى وسؤال مولاه الكريم قضاءها، فإنه سيسر لك من يقضيها لك، وهذا من قضاء الله سبحانه وتعالى لحوائجك من غير مسألة. وعد أنه يذكر الآثار في هذا الباب أو فيما ذكر رحمه الله كعادته، فإنه يقول الكلام الذي أراد أن يقوله ثم يذكر الآثار عليه مدللا على كلامه رحمه الله من الآثار السلفية أو من الأحاديث النبوية قبل ذلك، فهو وعد أن يذكر بعد ذلك الآثار على كلامه المتقدم. قال وأنا أذكرها، أي أنه لا يقضي حوائج بالقرآن عن طريق من يعلمهم، وأنا أذكرها لإزداد الناظر في كتابنا بصيرة إن شاء الله. وبدأ بذكرها فقال رحمه الله: قال حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال حدث أخبرنا إسحاق ابن الجراح الأذني قال أخبرنا الحسن بن الربيع البوراني قال كنت عند عبد الله بن إدريس فلما قمت قال لي سل عن سعر الأشنان، وعندنا سل عن سعر الأشنان خطأ، سل عن سعر الأشنان، اذهب وسل عن سعر الأشنان، بكم الأشنان هذه تباع؟ فلما قمت قال لي، وعبد الله بن إدريس له منة على الطالب هذا الحسن بن الربيع البوراني، فلما قمت قال لي سل عن سعر الأشنان، قال فلما مشيت ردني فقال لا تسأل فإنك تكتب مني الحديث وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني الحديث حاجة. ما أجمل هذا الكلام، والأثر ثابت سناده حسن يقول المحقق، والشكل روى له جماعة من الثقات، وقال الخطيب كان صالحا متنسكا، والأذن صدوق والبوراني ثقة، فرجاله كما ترى محتج بهم. فهذا الأثر عن عبد الله بن إدريس ثابت، أراد من طالبه أن يسأل عن سعر الأشنان، فلما مضى يريد أن يسأل قال تعال لا تسأل فإنك أنت تكتب مني الحديث وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني الحديث حاجة. فهذا من الآثار التي أشار إليها رحمه الله تعالى، ومما أراد بيانه أن معلم القرآن وملقن القرآن لا يسأل بالقرآن حوائج من طلابه. هذه نصيحة جميلة. قال حدثنا أبو الفضل قال حدثنا إسحاق بن الجراح قال قال خلف ابن تميم مات أبي وعليه دين فأتيت حمزة الزيات، وحمزة ابن حبيب رحمه الله تعالى وهو قارئ من القراء، وانتقد عليه بعضهم بعض قراءاته أو بعض قراءته ولا سيما المدود، فإنه يمد كثيرا فيما ذكره، ولكن من أهل العلم أثنى على قراءته كالثوري رحمه الله وغيره، قال ما قرأ حمزة حرفا إلا بأثر، ما قرأ حمزة حرفا إلا بأثر، أثنوا عليه ودافعوا عن قراءته، ومنهم من نسب تطويل المدود إلى طلابه وهم الذين توسعوا، أما هو فكان يقرأ قراءة صحيحة ويقرأ قراءة بالآثار معتمدة على الآثار، فلم يقرأ من قبل نفسه، بل كما قال الثوري ما قرأ حمزة حرفا إلا بأثر، وإنما حصل الإخلال وإطالة المدود في طلابه الذين أخذوا شيئا عنه أطالوا في المدود ونسب هذا إلى حمزة، وهو رجل صالح رحمه الله تعالى. حمزة بن حبيب الزيات القارئ رجل صالح ورجل فاضل، حتى قال محمد الفضيل ما أحسب أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة، ما أحسب أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة، أي حمزة الزيات. وينقل عن الأعمش أنه كان إذا رأى حمزة مقبلا قال وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هكذا إذا رأى حمزة مقبلا كان يقول وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، والصابرين الآخر الآية. والمخبت هو المتواضع الخاشع من المؤمنين، يقال له مخبت، متواضع وخاشع من أهل الإيمان. والخبت من الأرض هو من خفض منها، الخبت من الأرض من خفض منها، فهذا من متواضع وخاشع لله سبحانه وتعالى، والله أثنى عليهم ووعدهم بهذه البشارة وبشر المخبتين. فالحاصل هو رجل صالح أثنى عليه الثوري وأثنى عليه ابن فضيل، وهكذا حمزة، هكذا الأعمش إذا رآه قرأ هذه الآية وبشر المخبتين، هذا يدل على صلاح هذا الرجل وعلى خيره. ومن تقد عليه من القراءة إن كانت إليه منسوبة فيترك هذا الخطأ ويؤخذ بصوابه، فهو من السبعة المعتمدون، وهو من السبعة المعتمدين في القراءة رحمه الله، قراءته قراءة سبعية. ويقرن كثيرا بالكسائي ويقال لهم الأخوان، وقرأ الأخوان حمزة والكسائي، إذا رأيت في قول أهل القراءات وأهل القرآن وفي علوم القرآن وقرأ الأخوان أو في التفسير فحمزة والكسائي يقرنان كثيرا، قراءتهم يوافق بعضها بعضا. قال فأتيت حمزة الزيات فسألته أن يكلم صاحب الدين أن يضع عن أبي من دينه شيئا، فقال لي حمزة ويحك إنه يقرأ علي القرآن وأنا أكره أن أشرب من بيت من يقرأ علي القرآن. لا إله إلا الله، ما أشد ورعهم هؤلاء وما أعظم بعدهم عن التأكل بالعلم والتأكل بالتلقين وقراءة القرآن تحفيظ القرآن، ما أشد بعدهم رحمهم الله وأعظم ورعهم. يقول أنا أكره أن أشرب من بيت من يقرأ علي القرآن، هذا كله يدل على بعدهم عن التأكل من العلم النافع. فينبغي للطالب أن يصون نفسه الله عن هذا البلاء الذي ابتلي به الإخوان المسلمون، ابتلي به أصحاب الجمعيات، وابتلي به كثير من الطوائف، التأكل صارت مهنة، صارت هذه مهنة، أنه يجلس يعلم القرآن وعلى كل طالب يدفع له كذا وكذا، يدفع له كذا وكذا على تعليمه مع استغناء عن هذا. وربما كان الحمد لله من فتح الله عليه في شيء من المال، ولكن هذه وظيفة. وأما إذا تفرغ لهم فرغته الدولة وأعطته أو فرغ أهل الخير لإقامة هذا الخير لقلة من يقوم به، وأعطي لا للتعليم ولا للقراءة وإنما لتفرغه، هذا شيء آخر وباب آخر يطرق أهل العلم ويتكلم فيه العلماء. وأما يأخذ لأجل التعليم ولأجل القراءة فما ينصح بهذا، وإذا أخذ لأجل تفرغه وإقامة العلم النافع فهذا أمر آخر، فلا يدخل في المقصود. فإن كان عنده غنية استغني، وإن لم يكن عنده شيء استغني به، فإن أخذ التفرغ فشيء آخر. ولكن مسألتنا هي ما سمعت أن الشخص لا يستغل القرآن وتعليم القرآن في قضاء حوائج من طلابه، هذا هو المقصود، يجعلهم كالخدم عنده، فعلوا كذا فعلوا كذا كالخدم عنده، ويستغل علمه ويستغل مكانته، هذا خطأ. وأما باب الالتماس فشيء آخر. فقال لي حمزة ويحك إنه يقرأ علي القرآن، أي لا تأتي إلي أشفع عندك أو أشفع لك عنده، فهذا من طلابي ويقرأ علي القرآن، وأنا ما أحب أن أطلب من أحد ممن يقرأ علي القرآن شيئا، حتى الماء ما أشرب من بيته. ومن حيث الجواز يجوز، لكن صيانة للعلم. قال وأنا أكره أن أشرب من بيت من يقرأ علي القرآن، يعني الشرب هذا من حيث الجواز ما في مانع يطلب منه كأس ما يشرب، لكن كل ذلك لصيانة العلم، فيلتمس غيره غير الذي يقرأ عنده. قال وحدثنا محمد بن جعفر، وهذا الأثر ثابت إسناده حسن يقول المحقق إلى حمزة، قال حدثنا محمد بن جعفر الصندلي قال أخبرنا الفضل بن زياد قال أخبرنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول ينبغي لحامل القرآن ألا يكون له حاجة إلى أحد من الناس. تكرر هذا الأثر، ينبغي لحامل القرآن أن لا يكون له حاجة إلى أحد من الناس، إلى الخليفة فمن دون، إلى الخليفة فمن دونه، من دونه يشرح من دونه من دونه، مثل قبل وبعد تعامل دون وتحت وفوق إلى آخره، كما في المتمم في القطر قطر الندى. وينبغي لحامل القرآن أن لا يكون له حاجة إلى أحد من الناس، إلى الخليفة فمن دونه، وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه، وهو يحمل كلام الله والناس يحتاجون إليه، فهو في استغناء عنهم وهم الذين يحتاجون إليه، فما ينبغي أن تكون له حاجة إلى أحد من الناس، الخليفة فمن دون الخليفة، وإنما هم يحتاجون إلى علمه ويحتاجون إلى الاستنارة والاستضاءة بما عنده من النور والخير. معنى لا يعرض العلم إلى المهانة، هذا كله معنى لا يعرض العلم إلى الذل وإلى المهانة، فهو يحمل كلام الله ويحمل العلم الذي لا علم بعده في الشرف. وأما علوم الدنيا فهي علوم دنيا يطلب بها الدنيا، هذا علم يطلب به الآخرة. فانظر إلى النسبة، علوم دنيا يطلب بها الدنيا، أما هذه علوم الآخرة فيطلب بها الآخرة ويطلب بها وجه الله سبحانه وتعالى، هذا الأصل الأصيل فيها. أما أولئك شأنهم علوم دنيا منسوب إليها. قال حدثنا حامد ابن شعيب البلخي قال أخبرنا سريح ابن يونس قال أخبرنا إسحاق ابن سليمان الرازي عن الربيع بن أنس قال مكتوب في التوراة علم مجانا كما علمت مجانا. كلام جميل، علم مجانا كما علمت مجانا، أن تعلموك الناس في المراكز وفي الخير في أدور العلم في الكتاتيب قبله علموك لله سبحانه وتعالى، فعلم لله، علم مجانا كما علمت مجانا. قال رواه ابن نعيم في الحلية من طريقين عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا قال لا تأخذ على ما علمت أجرا فإنما أجر العلماء والحكماء والحلماء على الله عز وجل، وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. وسنده وسند هذا أصح، أي مما ذكر عندنا هنا عن يونس عن الربيع بن يونس فهو عن أبي العالية. وقال السيوطي في الدر وأخرج ابن جرير عن أبي العالية في الآية وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم قال يقول يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معكم لأنكم تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل ولا تكونوا أول كافر به يقول لا تكونوا أول من كفر بمحمد ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يقول لا تأخذوا عليه أجرا قال وهو مكتوب عنده في الكتاب الأول يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. وأخرج أبو الشيخ عن أبي العالية في قوله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا لا تأخذ على ما علمت أجرا فذكره بنحو رواية ابن نعيم الأولى إلى آخره. فالحاصل هذه مقولة، فما أدرى أبا العالية أنهم عندهم هذا، ولعله وقف على التوراة ما هو بعيد، وقف على التوراة فحكم فيها مكتوب في التوراة كذا الموجود عنده، هل هو من عند الله هذا أم لا؟ فهذا يحتاج إلى دليل أنه من عند الله مكتوب في التوراة علم مجانا كما علمت مجانا، فلعله مما وضعته أيديهم، فلا نعتقد أنه من عند الله جزما، لكنه شيء مكتوب وقف عليه أبو العالية وغيره من أهل التفسير أنه في هذا الكتاب موجود علم مجانا كما علمت مجانا. وهذا كلام صحيح صواب، أن هذا العلم وهو القرآن ما ينبغي للشخص أن يتأكل به كما سيأتي بعض الأدلة. قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال أخبرنا شجاع بن مخلد قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي راشد الحبراني قال قال عبد الرحمن بن شبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجهوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا، استكثروا به أي أموالكم، استكثروا أموالكم بالقرآن. وهذا ثابت كما في السلسلة الصحيحة أشار إليه هنا، هذا إسناد صحيح يقول العلامة الألباني اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجهوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به أي لا تستكثروا به أموالكم، وهو ثابت ومعناه واضح. قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال أخبرنا بشر بن الوليد قال أخبرنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة أي ريح الجنة لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وفليح بن سليمان ضعيف كما هو معلوم، فهذا لا يثبت، ومن أهل العلم أن يحسنه، لكنه من طريق فليح عندنا هنا، فليح بن سليمان، وهو ضعيف. حاصل حديث لا يثبت. وأما الألباني يقول إسناده صحيح وصححه الحاكم. قال العراقي جيد، قلت وفيه فليح بن سليمان وقد توبع في جامع بن عبد البر، قلت مدار جميع طرقه على فليح بن سليمان. وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي سليمان الخزاعي عن أبي طوالة بإسناده مثله كذا، ولا شك أن الصواب عن ابن لهيعة عن ابن سليمان الخزاعي، هنا عن أبي طوالة عن أبي سليمان الخزاعي عن أبي سليمان، والصواب عن ابن سليمان هو فليح، أو أن أحد الرواة أخطأ في تكنية فليح لأن كنيته أبو يحيى، فيكون تحسين الألباني أو الصحيح الألباني لعله لأجل هذا الذي ذكر، فما فيه متابعة لفليح، فليح ليست له متابعة، مدار الحديث على فليح كما قال المحقق قلت مدار جميع طرقه على فليح بن سليمان، فعلى هذا الحديث لا يثبت. إذا كان مدار طرق الحديث على فليح ففليح ضعيف، وأما روايته في مسلم فهي متابعات، فهذا الحديث لا يثبت ويحسن العلامة الألباني رحمه الله، فلعله بناء على هذه المتابعة التي فيها خطأ في الأصل. قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. قال أخبرنا أبو عبد الله ويغني عنه ما تعلمون من حديث ثلاث النفر الذين أحدهم مجاهد وما جاهد لله، والآخر قارئ للقرآن ومعلم للقرآن وما علم لله، وإنما يبتغي بذلك وجهه أو يتغي ذلك عرض الدنيا، عرضا من الدنيا ليقال فقد غيل فيسحب به إلى النار والعياذ بالله. فهذا يغني عن هذا الذي ذكره من الحديث، وهو أنه لا يجد عرف الجنة يوم القيامة، هذا من أدلة الوعيد، فإن كان من أهل التوحيد فإنه يمحص في النار، هذا الذي هو من الثلاثة يمحص في النار وأمره إلى الله سبحانه وتعالى فهو تحت المشيئة يعتبر، لكن هذا من أدلة الوعيد الزاجرة لهؤلاء المتأكلين بالعلم والذين لا يريدون وجه الله سبحانه وتعالى بهذا العلم، فهذا من أدلة الوعيد. وأدلة الوعيد في أهل الإسلام تحت المشيئة، في أهل الإسلام بهذا القيد تحت المشيئة، وأما لأهل الكفر فهي نافذة ولا يدخلون تحت المشيئة. أدلة الوعيد في أهل الكفر ولكن في أهل التوحيد تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبهم ومحصهم وأدخلهم النار ثم مآلهم للجنة، وإن شاء عفى عنهم سبحانه وتعالى. فإذا قلنا أدلة الوعيد تحت المشيئة فبالنسبة لأهل الإسلام. قال رحمه الله، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الحساني قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا سفيان. وكيع سفيان، من سفيان؟ محمد توي. طيب جزاك الله خير، كان في بالي آخر، أحسنت. قال أخبرنا سفيان عن واقد مولى زيد بن خليدة عن زاذان قال من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة وجهه عظم ليس عليه لحم، صلى الله العافية. قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله المخلد هو ثقة، محمد بن إسماعيل هو البختري الحساني صدوق، وكيع بن جراح معروف، وواقد مولى بن خليدة هو أبو عبد الله الكوفي روى له النسائي. فهذا الأثر ظاهره الصحة لكنه أثر، وهذا لا يقال من قبيل الرأي، فزيد بن خليدة زادان هذا كأنه تابعي فليس له حكم مثل هذا القول ما لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أو يقوله صحابي، فله حكم الرفع. أما وقاله زادان هذا فلا. من قرأ القرآن يتأكل به جاء يوم القيامة وجهه عظم ليس عليه لحم، هذا يحتاج إلى دليل. وأما قل زادان هذا وإن صح إليه فيحتاج إلى أن يستدل على هذا القول. قال الألباني وقد جاء مرفوعا، قال رواه أبو نعيم من طريق سفيان عن واقد بن زادان به وسنده حسن، رجاله كلهم ثقات، وواقد صدوق، قال النسائي ليس به بأس، ووثقه ابن حبان، وورد مرفوعا. رواه البيهقي شعب الإيمان عن بريدة كما في مشكاة المصباح، قال الألباني في ضعيف الجامع موضوع وعزاه الضعيفة. فالمرفوع موضوع والموقوف على زادان هذا ثابت، هذا المعضل ثابت وليس له حكم الرفع. قال رحمه الله، لأن فيه حكم شرعي، هذا فيه وعيد، والوعيد ما يأخذ إلا من الكتاب والسنة أدلة الوعيد. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا شعيب بن أيوب قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا معاوية البصري عن الضحاك عن الأسود بن يزيد قال غير شعيب وعلقمة، ولم أرى شعيبا ذكر علقمة. قال عبد الله يعني بن مسعود لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله سادوا به أهل زمانهم، ولو أن أهل العلم صانوه لصانوهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن أذلوه اشتتم البيت، ولكن أهانوه، لا ما هو من يحفظ تتمة البيت يا أخوان، هو نحو هذا الذي أخذوه عن ابن مسعود لو أن أهل العلم صانوه لصانهم ولو عظموه لصانهم ولو عظموه في النفوس لعظمه، فمن يحفظ تتمة البيت. ولكنهم ولو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله سادوا به أهل زمانهم، وهذا كلام كله حق، ومن أذل العلم أذله الله، ومن صان العلم رفعه الله، صان الله وجهه من الذل وجعل الله له العز. هذا وعد الله في كتابه، وعد الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم أوتوا العلم درجات، نعم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا وعد الله سبحانه وتعالى في كتابه في الثناء على العلماء، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهذه كلها في العاملين بالعلم وليست في غيرهم، كلها في العاملين بالعلم وليس مجرد العلم يرفع العبد، ليس مجرد العلم يرفع العبد، وإنما علم وعمل، فإذا وجد العلم والعمل رفع العبد، وإذا وجد العلم مجرد لا يرفع به العبد كما في الآية. إيمان وعلم، فإنهم باب عطف الخاص على العام. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، مع الإيمان لا شك ومع العمل به كما في الأدلة الأخرى. فإن الذين لا يعملون بالعلم أول من تسعر بهم النار. قال سادوا به أهل زمانهم ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا على أهلها. هذا كله صواب، فربما اجتهدوا في أول الطلب وسعوا في تحصيل العلم وبذلوا جهودا ثم ضيعوه بعد أن حصلوه وبذلوا فيه الجهود وأهانوه وذهبوا بعد أبواب السلاطين وبعد أبواب التجار وبعد أشياء لا تعود عليهم بالنفع. عنوا يطلبون العلم في كل بلدة شبابا، فلما حصلوه وحشروا وصح لهم إسناده وأصوله وصاروا شيوخا ضيعوه وأدبروا، فمالوا إلى الدنيا فهم يحلبونها بأخلافها، مصرورها بأخلافها مفتوحها لا يصرر. فيا علماء السوء أين عقولكم وأين الحديث المسند المتخير؟ حاول الشباب طلب العلم وبذلوا جهودا وأوقاتا فيه كما قال الشاعر، عنوا يطلبون العلم في كل بلدة شبابا، فلما حصلوا وحشروا وصح لهم إسناده وأصوله وصاروا شيوخا ضيعوه وأدبروا، فمالوا إلى الدنيا فهم يحلبونها بأخلافها مفتوحها لا يصرروا. فيا علماء السوء أين عقولكم وأين الحديث المسند المتخير؟ هؤلاء علماء السوء الذين يشير إليهم ابن مسعود علماء سوء والعياذ بالله، ضيعوا العلم بعد أن بذلوا فيه أوقاتا وجهودا عظيمة. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموا في النفوس لعظم. أحسنت. سيدة هذه الأبيات كان الشيخ يكررها علينا. قال يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، ولم تبتدل ولم أبتدل في خدمة العلم مهجتي، ليخدم من لاقيت لكن لأخدما، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أذلوه فهان ودنسوا، محياه بالأطماع حتى تجاهما. أبيات جميلة، وكان الشيخ يكررها على الطلاب ليعرفوا قدر العلم، ولا يهين العلم يدنس العلم بالمطامع الدنيوية. أرى الناس من داناهم هان عندهم كما قال هنا، ولكن بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم. فقال الشاعر هنا أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرمه، ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لسلما. صحيح ما قضى حق العلم وما عرف قدر العلم وما رفع العلم، فلذلك وضع بالعلم الذي عنده، لأنه أهان العلم فوضعه العلم، وضعه العلم الذي أراد. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، هو نفسه هذا يضع به آخرين، هو هذا الذي يرفع الله به يضع به، الثاني الذي يضعه هو الذي لا يعمل به، الذي لا يعمل به ولا يقدر العلم ولا يعز العلم. فالشيخ كان يكرر أبيات جميلة، كل ذلك يا أخوان لما يرى إقبال بعض الطلاب أصلحهم الله على الدنيا بالعلم، إقبال بعض الطلاب على الدنيا بالعلم فأهانوا العلم وأهانوا أنفسهم وذلوا الخير الذي هم عليه، فأهانهم الله وأذلهم الله، فكان به حسرة على بعض الذين مانوا إلى الجمعيات ورباهم تربية وهم صغار وأنشأهم على يديه رحمه الله تعالى، وكان يؤمل فيهم خيرا، وعندهم ذكاء مفرط الذين تقدموا، عندهم ذكاء مفرط وعندهم حفظ عجيب، فبعضهم زوج ابنته لما يرى من حفظه ونباهته وذكائه المفرط، وبعضهم أزلفه وأنفق عليه، ولكن كل هذا ما نفع. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله يعلم أنهم هم أهل لحمل هذا الدين وأنهم ليسوا أوعياء للعلم، فأهانهم الله وأبعدهم الله وأقصاهم الله واستبدل الله غيرهم وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. هذه سنة الله سبحانه. أنت ربما تحرص على الشخص والله يعلم خلاف ما تريده وخلاف ما تعلمه منه وخلاف ما يظهر لك، والله يعلم أنه بعيد عن هذا الخير الذي أنت تظنه فيه. فالحاصل هذه نصيحة جميلة مع ما سيذكر من الأثر أو من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نقرأ من أولها. قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله سادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا على أهلها. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم الدنيا. إيش عندهم؟ من جعل الهم هما واحدا هم آخرته هم دنياه، موجود عندي، هم آخرته كفاه الله هم دنياه. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. وهذا يحسنه العلامة الألباني، هذا الحديث المرفوع يحسنه العلامة الألباني وهو حديث عظيم. فلا تشعب نفسك ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. فهذا يتعب جدا، الذي يشتت همومه يريد الدنيا ويريد طلب العلم ويريد يكون وزير ويريد يكون ملك يريد يكون كذا، هذا مسكين ما يظهر بشيء. من جعل الهم هما واحدا هو الذي بإذن الله ينال ما يريد ويصل إلى غايته التي يريدها ويرمقها. وأما الذي تعددت به الهموم هذا ما يصل إلى شيء، يريد دنيا ويريد دين، هذا سيتعب، يعني يريد بهذا الدين الدنيا. فعلى هذا الشخص يكون من أهل التوحيد في جميع شؤونه، يكون من أهل التوحيد مع الله سبحانه وتعالى، يوحد الله في عبادته بجميع أنواعها، حتى في همومك وحد الله سبحانه وتعالى. فلا تجعل هما إلا الآخرة، ولا تجعل هما إلا مرضاة الله سبحانه وتعالى، لا تجعل هما إلا مرضاة الله جل وعلا، بإذن الله تفلح. وأما إذا تزاحمت الهموم فإنك تبلى بالغموم. صحيح والله، إذا تزاحمت الهموم يبلى العبد بالغموم، تجد مغموما دائما. وأما إذا وحد همه فتجد في غاية السعادة والراحة والانشراح الصدري. وهذا تجده عند أهل العلم وعند طلاب العلم، لا شك أنه يحصل لهم شيء من هذه الأشياء، وكله من أجل الدين. إذا اهتم يهتم من أجل الدين، وإذا اغتم اغتم لأجل دينه، أما دنيا ما هو حولها. فإنه يغتم غالبا وفي غالب أحواله إذا رأى فيه نقص في دينه على نفسه وفي اعتداء على دينه من أعداء الله سبحانه وتعالى، فإنه يهتم ويغتم. وأما إذا نقص شيء من الدنيا فالأمر عنده سهل، والرزق بيد الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا نوحد همومنا ونجعلها واحدة، فبإذن الله يكفينا الله سبحانه وتعالى، يكفينا الله جل وعلا هم الدنيا. هذا إن شاء الله نكتفي به الذي قد قرئ، ولا زالت الآثار يسوقها رحمه الله تعالى في هذا الباب.